بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 63 من دروسنا في شرح مراقي الفلاح على متن نور الإيضاح للإمام الشرنبولالي رحمه الله تعالى. وبعد أن أنهينا مباحث الصوم وأتبعناها ببحث في النذر، الآن نختم البحث في باب الاعتكاف، لأن الاعتكاف المسنون يكون في آخر رمضان، فهو تابع للصوم من هذه الزاوية، وإلا فالاعتكاف عبادة مستقلة في أحكامها وفي تقسيمها إلى واجب وسنة ومستحب. أولا، ما هو الاعتكاف؟ باب الاعتكاف. نعم، هو لغة الله، هو لغة اللبث، اللبث والدوام على الشيء. اعتكفت على هذا الأمر أي داومت عليه، اعتكفت في المكان أي لبثت فيه. نعم. وهو متعد فمصدره العكف، ولازم فمصدره العكوف. نعم. فالمتعدي بمعنى الحبس والمنع. عكفت نفسي. نعم. فقال الهدي معكوفا أي محبوسا. نعم. ومنه قوله تعالى والهدي معكوفا، ومنه الاعتكاف في المسجد لأنه حبس النفس. نعم. ومنعه. واللازم الإقبال. اللازم عكف عكوفا بالمعنى اللازم، ما بيأخذ مفعول به، معناه الإقبال على الشيء بطريق المواظبة. نعم. ومنه قوله تعالى يعكفون على أصنام لهم. وشرعا هو الإقامة بنيته، أي بنية الاعتكاف. بنية الاعتكاف، فالإنسان يدخل المسجد ينوي الاعتكاف. نعم. هو الإقامة بنيته في مسجد تقام فيه الجماعة، لأن الأساس في الاعتكاف هو انتظار الجماعة. نعم. فلذلك لا بد أن يكون الاعتكاف في مسجد تقام فيه الجماعة. أما لو اعتكف في البيت، يقول والله أنا اعتكف هون بالبيت أخي، هذا ليس باعتكاف، بالعكس هذا في ترك الجماعة وهذا أمر مذموم. يقول والله أنا اعتكف في مزرعتي أنا، أو في مكان يعني في خلوة. لا، يقول هذا أمر ليس بحسن، لأن الأصل في الإنسان أداء الجماعة. نعم. في مسجد تقام فيه الجماعة بالفعل للصلوات الخمس، ليس مكان معد للجماعة لكنه مهجور. يعني أحيانا مسجد فيه مكان صلاة الجماعة لكن لا تقام فيه الجماعة، كأنه مهجور، لا لا تشرع فيه الاعتكاف. نعم. لقول علي وحذيفة رضي الله عنهما لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة، ولأنه انتظار الصلاة على أكمل الوجه بالجماعة. فلا يصح في مسجد لا تقام فيه على أكمل الوجوه، على أكمل الوجوه بالجماعة. فلا يصح، فلا يصح في مسجد لا تقام فيه الجماعة للصلاة في الأوقات الخمس على المختار. وعن أبي يوسف رحمه الله الاعتكاف الواجب لا يجوز في غير مسجد الجماعة، والنفل يجوز، وهذا في حق الرجال. لا مو هيك، والنفل يجوز، خلصنا، وهذا في حق الرجال. يعني إيش الاعتكاف في المسجد، وأما النساء فإنها تعتكف في مصلى بيتها. نعم. وهذا في حق الرجال، وللمرأة الاعتكاف في مسجد بيتها، وهو محل عينته المرأة للصلاة فيه، لكن لا يأخذ حكم المسجد، وإنما هي عينته فقط للصلاة، عندما تصلي تصلي في هذه الزاوية من غرفتها. فإن لم تعين لها محلا لا يصح لها الاعتكاف فيه، وهي ممنوعة عن حضور المساجد. والركن اللبث. نعم. والشرط المسجد المخصوص. شو المخصوص؟ يعني أني لابد أن يكون مسجد تقام فيه الجماعة، هذا المسجد المخصوص، يعني ليس كل مسجد. نعم. والنية والصوم في المنذور، والإسلام والعقل للبلوغ. والطهارة من حيض ونفاس في المنذور لاشتراط الصوم له، ولا تشترط الطهارة من الجنابة لصحة الصوم معها ولو في المنذور. وسببه إذن هذا شرطه، ما هيك؟ هذا أخواننا شرطه، نعم. وشرطه وشرط المسجد المخصوص والنية والصوم، هذا شرط أخوة في الاعتكاف لا بد فيه من النية، فلو اعتكف بلا نية لا يجزئه. وكذلك الصوم شرط في الاعتكاف المنذور، وأما في الاعتكاف المستحب فإنه لا يشترط فيه الصوم على الأصح. ليه؟ لأنه يجوز ولو لساعة، الساعة ما فيها صيام، مثل أن دخلنا نحن الآن مثلا المسجد صباحا إلى الوقت الذي يقدره الله لنا، هذا اعتكاف، لكن لا بد فيه من النية، ندخل الآن بنية الاعتكاف. طيب، وفي عندنا قول آخر عند الأحناف أنه لا يكون اعتكاف أقل من يوم، ولذلك يشترط فيه الصوم بناء على هذه الرواية. والصحيح الجواز في المستحب ولو لساعة من الوقت. وكذلك الإسلام، فغير المسلم لا يصح اعتكافه. والعقل كمان شرط. أما البلوغ فإنه ليس بشرط، لو أن طفلا مميزا أراد الاعتكاف يجوز له ذلك. والطهارة من حيض ونفاس في المنذور، نعم، هذا كله شرط. ليه؟ وذلك لأن المنذور لا بد فيه من الصوم، والصوم لا يصح مع الحيض والنفاس. طيب، ولا يشترط، نعم، لاشتراط الصوم له، نعم، ولا تشترط الطهارة من الجنابة لصحة الصوم معها. يعني لو أن إنسان اعتكف في المسجد جنوبا، شو بنقول له؟ حرام الفعل، حرام الفعل، يعني دخولك في المسجد حرام، لكن من حيث الصحة صح الفعل وأنت آثم، نعم. وسببه النذر في المنذور والنشاط الداعي إلى طلب الثواب في النفل. إذا معناها ما سبب الاعتكاف في المنذور؟ سببه النذر، هو سبب الوجوب. وفي غير المنذور النشاط الداعي إلى طلب الثواب، نعم، في النفل والسنة يعني، نعم. وحكمه سقوط الواجب في المنذور ونيل الثواب إن كان واجبا وإلا فالثاني. فالثاني شو يعني؟ نيل الثواب فقط. يعني في الواجب عندنا أمران، وحكمه أولا سقوط الواجب، هذا حكم أول. حكم ثاني نيل الثواب، طيب، إن كان واجبا. أما المنذور فالثاني، وإلا يعني في غير المنذور فما هو حكمه؟ فقط نيل الثواب والأجر. وسنذكر محاسنه. وأما صفته فقد بينها بقوله والاعتكاف المطلوب شرعا على ثلاثة أقسام: منذور ومسنون ومستحب، نعم. واجب في المنذور تنجيزا أو تعليقا. تنجيزا يعني إذا قال الله علي أن أعتكف هذه الأيام يلزمه في الحال، أو قال إن شفى الله مريضي فعلي اعتكاف سبعة أيام، هذا معلق، نعم. وسنة مؤكدة في العشر الأخير من رمضان لاعتكافه صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف. ما عندك سنة كفاية مؤكدة؟ كفاية ما عندك ياها؟ سنة كفاية مؤكدة، أيوة، سنة كفاية، يعني إذا قام البعض بها أن سقطت السنة على الباقين، نعم. لا يعني المفروض يكون في الأمة من يفعل ذلك. لاعتكافه صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه صلى الله عليه وسلم بعده، لأنه صلى الله عليه وسلم لما اعتكف العشر الأوسط أتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فقال إن الذي تطلب أمامك، يعني ليلة القدر، فاعتكف العشر الأخير. وعلى هذا ذهب الأكثر إلى أن ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان، فمنهم من قال في ليلة 21 ومنهم في 27، وفي الصحيح التمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. وعن أبي حنيفة رحمه الله أنها في رمضان ولا يدري أي ليلة هي، وقد تقدم وقد تتقدم وقد تتأخر. يعني ما هي ثابتة في ليلة معينة؟ في هذا العام 21، في العام المقبل قد تكون 23 أو ما شابه ذلك. وعندهما كذلك، إلا أنها معينة لا تتقدم ولا تتأخر. والمشهور عن الإمام أنها تدور في السنة كما قدمناه في إحياء الليالي. لكن حقيقة أن هذا كأنه يعني يقول لنا اطلبوها في السنة كلها، يعني اطلبوها، يعني يعني لا ينبغي أن يكون اجتهادك في ليلة فقط كما يفعل الناس اليوم، يطلبون ليلة القدر فقط في 27، أما في باقي الليالي يزهدون حتى في القيام، حتى في التراويح. نعم. قال رحمه الله: وذكرت هنا طلبا للثواب. وقيل في أول ليلة من رمضان، وقيل ليلة 29، وقيل ليلة 29، وقال زيد بن ثابت ليلة 24، وقال عكرمة ليلة 25. وأجاب أبو حنيفة عن الأدلة المفيدة لكونها في العشر الأواخر بأن المراد في ذلك الرمضان الذي التمسها عليه الصلاة والسلام فيه. ومن علاماتها أنها بلجة ساكنة، بلجة ساكنة لا حارة ولا قارة، تطلع الشمس صبيحتها بلا شعاع كأنها طشت، وإنما أخفيت ليجتهد في طلبها، ليجتهد في طلبها. وهذه العلامة يعني تظهر بعد انتهاء الليلة، مو أول الليل تجتهد ثم بعد ذلك تأخذ البشارة أنها كانت في هذه الليلة. نعم. ليجتهد في طلبها فينال بذلك أجر المجتهد في العبادة، كما أخفى الله سبحانه الساعة ليكونوا على وجل من قيامها بغتة، والله سبحانه وتعالى أعلم. القسم الثالث: مستحب فيما سواه، أي في أي وقت شاء سوى العشر الأخير ولم يكن منذورا. والصوم شرط لصحة الاعتكاف المنذور، ولا نذر إلا بالنطق لأنه من متعلقات اللسان. فلو أن الإنسان نوى بقلبه أن ينذر وما تلفظ بلسانه لا يلزمه شيء. نعم. بخلاف النية فإن محلها القلب فقط. فقط. نعم. إذن اللسان ليس محلا للنية، وإنما ينطق الإنسان بالنية ليكون عونا لقلبه، حتى لو اختلف القلب واللسان فالمعول عليهما هو القلب. نعم. بخلاف النية فإن محلها القلب فقط، وليس شرطا في النفل، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه، يعني أن يكون منذورا. ومبنى النفل على المساهلة. وروى الحسن رحمه الله أنه يلزمه الصوم لتقديره عليها باليوم، كالمنذور أقله يوم للصوم، ولكن المعتمد أن أقله نفلا مدة يسيرة غير محدودة، فيحصل بمجرد المكث مع النية. ولو كان الذي نواه ماشيا، أي مارا غير جالس في المسجد ولو ليلا، وهو حيلة من أراد الدخول والخروج من باب آخر في المسجد، يعني ينوي الاعتكاف حتى لا يتخذ المسجد طريقا، فإنه منهي عنه المرور في المسجد بنية المرور، هذا مكروه. نعم. وأما إذا إنسان اضطر إلى المرور ماذا يفعل؟ ينوي الاعتكاف فيكون داخلا بنية العبادة ولو كان لمدة بسيطة، حتى لا يجعله طريقا فإنه لا يجوز على المفتى به، لأنه ولو كان ماشيا على المفتى به لأنه متبرع. شو هذا؟ المتنفل متبرع لا يلزمه شيء. نعم. وليس الصوم من شرطه، وكل جزء من اللبث عبادة مع النية بلا انضمام إلى آخر. كل لحظة تجلسها في المسجد هي اعتكاف مستقل بغض النظر عما قبلها وعما بعدها، فلذلك يحق لك قطع اعتكاف في كل لحظة. نعم. ولذا لم يلزم النفل فيه بالشروع لانتهائه بالخروج. لم يلزم النفل. ولذا لم يلزم النفل فيه بالشروع. يعني لو إنسان اعتكف وفي نيته أن يعتكف 3 يوما كاملا وبعد ساعتين طلع، هل يلزم قضاء اليوم؟ الجواب لا. ليه؟ لأن النفل كل جزء لحاله مستقل، فلذلك ما شرعت به أنت من الجزء أتممته، وما نويته ولم تشرع به لا يلزمك. ولا يخرج منه من معتكفه، فيشمل المرأة المعتكفة بمسجد بيتها إلا لحاجة شرعية كالجمعة والعيدين، فيخرج في وقت يمكنه إدراكها مع صلاة سنتها قبلها. ما بيطلع بكير، نعم، بيطلع فقط في وقت يسع السنة قبل الجمعة. ثم يعود، وإن أتم اعتكافه في الجامع صح. وكره صح وكره أو حاجة طبيعية، ولا يخرج منه إلا لحاجة. يعني يكره إخوان إذا كان في عنده الآن مجال أنه يصليه في مسجده فهو لا يخرج، أما في مسجده في صلاة جماعة بس ما في صلاة جمعة يخرج لصلاة الجمعة. ولا يخرج منه إلا لحاجة شرعية أو طبيعية كالبول والغائط وإزالة نجاسة واغتسال من جنابة باحتلام، لأنه عليه الصلاة والسلام كان لا يخرج من معتكفه إلا لحاجة الإنسان أو حاجة ضرورية كانهدام المسجد وأداء شهادة تعينت عليه وإخراج ظالم كرها وتفرق أهله لفوات ما هو المقصود منه وخوف على نفسه أو متاعه من المكابرين، فيدخل المسجد مسجدا غيره من ساعته يريد ألا يكون خروجه إلا ليعتكف في غيره، ولا يشتغل إلا بالذهاب إلى المسجد الآخر، فإن خرج ساعة بلا عذر معتبر فسد الواجب ولا إثم عليه به. يعني لو خرج الإنسان كان معتكف نادر 4 أيام مضى يومين وخرج مدة من الزمن بلا عذر، ما الحكم؟ هذا الاعتكاف الذي هو واجب لم يصح في حقه، لكن ماذا يلزمه؟ يلزمه أن يعتكف مرة ثانية لهذه الأيام. نعم، لأن الاعتكاف مبناه على التتابع. قال ويبطل بالإغماء والجنون إذا داما يوما إذا داما أياما إلا اليوم الأول إذا بقي وأتمه في المسجد. نعم. ويقضي ما عداه بعد زوال الجنون والإغماء. ليه؟ لأنه بده يصوم، ما هيك؟ في الاعتكاف المنذور بده يصوم، والصوم لا يصح للمجنون أو المغمى عليه، أما في اليوم الأول صح الصوم لأنه نوى. ويقضي ما عداه بعد زوال الجنون والإغماء وإن طال الجنون استحسانا. وقالا إن خرج أكثر اليوم فسد وإلا فلا. إن خرج من المعتكف أكثر اليوم مؤثر أكثر اليوم فسد وإلا فلا، يعني إذا كان خروجه من المسجد ساعة قصيرة لا يضر، لا بد أن يخرج أكثر اليوم. نعم. وإلا فلا. وانتهى الاعتكاف بهذا الخروج الذي خرجه. نعم. وانتهى به أي بالخروج غيره يعني غير الواجب المسنون أو المستحب. يعني لو إنسان الآن يعتكف اعتكافا مستحبا وخرج مدة من الوقت ماذا نقول له؟ هذا الاعتكاف انتهى، وإذا عدت إلى المسجد بدأت باعتكاف جديد. نعم. أي غير الواجب وهو النفي، إذ ليس له حد. قال: وأكل المعتكف وشربه ونومه وعقده البيع لما يحتاجه لنفسه أو عياله. يعني يجوز له أن يفعل هذا في المسجد، أن يأكل وأن يعني ينام وأن يبيع، هذا كله جائز في المسجد، لكن في البيع يجوز له العقد لا إحضار المبيع، وهذا لأنه يحتاج النفقة. لا تكون إلا في المسجد لضرورة الاعتكاف، حتى لو خرج لهذه الأشياء يفسد اعتكافه. نعم. وفي الظهيرية وقيل يخرج بعد الغروب للأكل والشرب ولا يأكل في المسجد. نعم. وكره إحضار المبيع فيه لأن المسجد محرر عن حقوق العباد، فلا يجعله كالدكان. سبحان الله. وكره عقد ما كان للتجارة لأنه منقطع إلى الله تعالى. نعم. فلا يشتغل بأمور الدنيا، ولهذا كره الخياطة ونحوها فيه. يعني أن يبيع المعتكف لأجل نفقته لا مانع، أما أن يكون بنية التجارة واستكثار المال هذا مكروه. نعم. وكره لغير المعتكف البيع مطلقا، وكره الصمت إن اعتقده قربة. أيضا هذا إخوان المعتكف لا يصمت، وإنما يتكلم بخير أو يسكت عن شر، أما أن يكون السكوت مقصودا لذاته فهذا أمر غير صحيح. نعم. لأنه منهي عنه، ما في عندنا نظر بالصوم، ولأنه صوم أهل الكتاب وقد نسخ. نعم. وأما إذا لم يعتقده قربة فيه ولكنه حفظ لسانه عن النطق بما لا يفيد فلا بأس به، ولكنه لا يلزم لا يلازم ولكنه يلازم قراءة القرآن والذكر والحديث والعلم ودراسته وسير النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقصصه. يقرأها، ولكنه يلازم قراءة القرآن والذكر والحديث والعلم، يلازم العلم يعني. ولكنه يلازم قراءة القرآن والذكر والحديث والعلم ودراسته وسير النبي صلى الله عليه وسلم وقصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وحكاية الصالحين وحكايات الصالحين، لأنها تجلب بها الرحمة وفيها نفع لقلب الإنسان وفكره. نعم. وكتابة أمور الدين. وأما التكلم بغير خير فلا يجوز لغير المعتكف، والكلام المباح مكروه. يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. سبحان الله. إخواننا اليوم إهمال الناس زيارة الصالحين هذا أمر حقيقة شوش على هذه الأمة بناءها الفكري وبناءها الروحي، وصارت لها مثل مستوردة من مشارق الأرض ومغاربها. الآن إخواننا الإعلام يرفعون أناسا من الحضيض حطوا نجومة في السماء. نعم. وهن شو بيقولوا هنين؟ من سقط الناس. ليه؟ هكذا الإعلام. ونحن نتلقى مثلنا وقيمنا من مين؟ من هذه الفضائيات الشرقية والغربية. طيب بينما نحن الآن أصل أن نتلقى مثلنا العليا ممن؟ من سير الصالحين في تاريخنا، نقرأ عن علمائنا، عن الأمة في تاريخها، عن الصحابة، عن التابعين، عن أولياء، حتى نعظم أولئك النجوم الحقيقيين. إخواننا لا سبحان الله في عصرنا التعظيم إخواننا والتكريم مبني على قواعد غير صحيحة بالنسبة لنا. يعني أناس كفار عظمون إنسانا، عظموا إنسانا، طيب يا ترى هذا التعظيم حقيقي؟ نعم. قال: وأما التكلم بغير خير فلا يجوز لغير المعتكف، والكلام المباح مكروه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. بقى هنا أخواننا شوفوا الشرط الجميل، إذا جلس في المسجد لذلك. لاحظي كيف؟ يعني امشي على الجامع، نحكي لنا كلمتين، ذهبنا إلى وجلسنا بقصد الحديث، أما لو جلسنا للصلاة فتكلمنا بأمر دنيوي هذا ما في إشكال. والكلام المباح مكروه، يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب إذا جلس في المسجد لذلك ابتداعا. قال وحرم الوطء ودواعيه لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فالتحق به اللمس والقبلة لأن الجماع محظور فيه فيتعدى إلى دواعيه كما في الإحرام والظهار والاستبراء بخلاف الصوم، لأن الكف عن الجماع هو الركن فيه، والحظر يثبت ضمنا كي لا يفوت الركن، كي لا يفوت الركن فلا يتعدى إلى دواعيه. هذا وين؟ بالصوم. الصوم أخواننا هو الكف عن الجماع، فيجوز الدواعي هي التقبيل أو اللمس، أما في الاعتكاف لا يجوز لا الجماع ولا الدواعي، لأن ما ثبت بالضرورة يقدر بقدرها، ويبطل الاعتكاف بوطئه وبالإنزال بدواعيه. يعني إذا حصل الوطء بطل الاعتكاف ولو بقي في المسجد. طيب بيجوز؟ لك لا أخي ما بيجوز، لكن هنقول الآن لو جرى ذلك، نعم، سواء كان عامدا أو ناسيا أو مكرها ليلا أو نهارا، لأن له حالة مذكرة كالصلاة والحج. الصلاة أنت راكع ساجد، كيف تنسى ذلك؟ طيب وفي الحج هيئة الإحرام أين تذكرك؟ بخلاف الصوم، يعني لو حصل منه ذلك وهو ناس لا يفسد صومه. لماذا؟ لأنه ليس للصوم حالة مذكرة. نعم. قال ولو أمنى بالتفكر أو بالنظر لا يفسد اعتكافه. لو أنه أمنى بالتفكر أو بالنظر أو بالاحتلام لا يفسد اعتكافه وكذلك صومه. نعم. قال ولزمته الليالي أيضا، أي كما لزمته الأيام بنذر اعتكاف أيام. يعني لو قال إنسان لله علي أن أعتكف أياما، ما الحكم أخوانا؟ لزمه الليالي عن الليل والنهار، مو بس النهار، لأن اليوم الأصل فيه هو النهار. نعم. لأن ذكر الأيام بلفظ الجمع يدخل فيها ما بإزائها من الليالي. نعم. وتدخل الليلة الأولى فيدخل المسجد قبل الغروب من أول ليلة، ويخرج منه بعد الغروب من آخر أيامه. ولزمته الأيام بنذر ليال متتابعة. لو قال لله علي أن أعتكف 4 ليال مع الأيام. نعم. وإن لم يشترط التتابع في ظاهر الرواية. نعم. لأن مبنى الاعتكاف على التتابع بخلاف نذر الصوم. لو قال الله علي أن أصوم أياما فإنه يصومها متفرقة، إن الصوم مبناه على التفريق. لماذا؟ لا يمكنك أن تصوم يعني متصلا، فإن الصوم ينتهي في النهار ويفطر في الليل. نعم. وتأثيره أن ما كان متفرقا في نفسه لا يجب الوصل فيه إلا بالتنصيص، إلا أن يقول الله علي أن أصوم أياما متتابعة، لابد أن يكون متتابعة، أما لو ما قال فإنها تلزمه متفرقة. وما كان متصل الأجزاء لا يجوز تفريقه إلا بالتنصيص. نعم. يعني لو قال لله علي أن أعتكف 4 أيام متفرقة تلزمه الأيام متفرقة، أما لو ما قال متفرقة تلزمه متصلة. نعم. قال ولزمته ليلتان بنذر يومين فيدخل عند الغروب كما ذكرنا، لأن المثنى في معنى يعني الجمع بدء الليلة الأولى يعني مثلا لو قال الله علي أن أعتكف يوم السبت والأحد، متى يدخل الاعتكاف؟ بعد انتهاء يوم الجمعة عند الغروب، بدأ ليلة السبت يبدأ بالاعتكاف. نعم، لأن المثنى في معنى الجمع فيلحق به هنا احتياطا، وصح نية النهر. وصح نية النهر جمع نهار خاصة. يعني لو قال لله علي أن أعتكف أياما ونوى بس النهار فقط، صحت هذه النية. نعم، وصح نية النهر جمع نهار خاصة بالاعتكاف إذا نوى تخصيصه بالأيام. نعم، دون الليالي. أما لو قال الله علي أن أعتكف 3 ليال وأصل النهار، لا يصح، لأن غير النهار. أما اليوم الأصل فيه هو النهار. نعم، إذا نذر اعتكاف دون شهر، لأنه نوى حقيقة كلامه، فتعمل نيته كقوله نذرت اعتكاف 20 يوما ونوى بياض النهار خاصة منها، صحت نيته. وإن نذر اعتكاف شهر معين أو غير معين، قال الله علي أن أعتكف شعبان أو أن أعتكف شهرا، نعم، ونوى الشهر خاصة أو الليالي خاصة، لا تعمل نيته إلا أن يصرح بالاستثناء اتفاقا، لأن الشهر اسم للمقدر. لو قال لله علي أن أعتكف شهرا إلا الليالي، لابد أن يستثني الليالي باللفظ. نعم، لأن الشهر اسم لمقدر يشتمل على الأيام والليالي، وليس باسم عام كالعشرة على مجموع الآحاد، فلا تنطلق على ما دون ذلك العدد. على ما دون ذلك العدد أصلا، كما لا تنطلق العشرة على الخمسة مثلا حقيقة ولا مجازا. أما لو قال شهرا بالنهر دون الليالي لزمه كما قال، يعني هو استخدم اللفظ، قال لله علي أن أعتكف شهرا بالنهر دون الليالي. نعم، لزمه كما لو قال شهرا بالنهر دون الليالي لزمه كما قال وهو ظاهر. أما كما قال وهو ظاهر أو استثنى فقال إلا الليالي، لأن الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنية، فكأنه قال 30 نهارا، هذه يسأل بالأصول عند الأحناف، الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنية. يعني لو قال لله أو لك علي 10 دراهم إلا 8، إذا معناها درهمان. إذا كلمة 10 إلا 8 شو معناها؟ درهمان. كمان هنا لله علي أن أعتكف شهرا دون الليالي، كلمة دون الليالي هذا استثناء، معناه كأنه قال لله علي أن أعتكف 30 نهارا. نعم، ولو استثنى الأيام لا يجب عليه شيء، لأن الباقي الليالي المجردة ولا يصح فيها لمنافاتها شرطا، وهو الصوم. كيف يصوم في الليل؟ نعم، قال هذا من فتح القدير بعناية المولى النصير. والاعتكاف مشروع بالكتاب لما تلونا من قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فالإضافة إلى المسجد المختصة بالقرب وترك الوطء المباح لأجله دليل على أنه قربة. والسنة لما روينا عن أبي هريرة وعائشة رضي الله عنها، والسنة ما بالكتاب والسنة، والاعتكاف مشروع بالكتاب والسنة لما روى أبو هريرة وعائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في 10 الأواخر من رمضان منذ قدم المدينة إلى أن توفاه الله تعالى. وقال الزهري رضي الله عنه: عجبا من الناس كيف تركوا الاعتكاف ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل الشيء ويتركه وما ترك الاعتكاف حتى قبض. وأشار إلى ثبوته بضرب من المعقول فقال: وهو من أشرف الأعمال إذ كان عن إخلاص، إذا كان عن إخلاص لله تعالى. وهو من أشرف الأعمال إذا كان عن إخلاص لله تعالى، لأنه منتظر للصلاة، وهو كالمصلي، وهي حالة قرب وانقطاع ومحاسنها لا تحصى. ومن محاسنه أن فيه تفريغ القلب من أمور الدنيا بشغله بالإقبال إلى العبادة متجردا لها، وليست وتسليم النفس إلى المولى بتفويض أمرها إلى عزيز جنابه والاعتماد على كرمه والوقوف ببابه وملازمة وتسليم النفس إلى المولى وملازمة عبادته والتقرب إليه ليقرب من رحمته، كما أشار إليه في حديث من تقرب، وملازمة القرار في بيته سبحانه وتعالى، واللائق بمالك المنزل، واللائق بمالك المنزل إكرام نزيل واللائق بمالك المنزل واللائق بمالك المنزل إكرام نزيله تفضلا ورحمة وإحسانا منه ومنة للالتجاء إليه والتحصن بحصنه. وحق على المزور أن يكرم زائره. نعم. ملازمة عبادته في بيته والتحصن بحصنه، فلا يصل إليه عدوه بكيده وقهره لقوة سلطان الله وقهره وعزيز تأييده ونصره. ترى الرعايا يحبسون أنفسهم على باب سلطانهم وهو فرد منهم، ويجهدون في خدمته والقيام أذلة بين يديه لقضاء مآربهم، فيعطف عليهم بإحسانه ويحميهم من عدوهم بعزة قدرته وقوة سلطانه. وقد نبه على حصول المراد وأزال حجاب الوهم وأماط الغطاء وأظهر الحق بفيض العطاء بما أشار إليه بقوله. وقال الأستاذ العارف بالله تعالى الإمام المجتهد عطاء بن أبي رباح التابعي تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما أحد مشايخ الإمام الأعظم رحمه الله، قال أبو حنيفة: ما رأيت أفقه من حماد ولا أجمع للعلوم من عطاء بن أبي رباح. أكثر رواية الإمام الأعظم أبي حنيفة عن عطاء سمع ابن عباس وابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد وجابرا وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. هي ترجمة لمين؟ لعطاء بن رباح. طب أين مقول القول؟ هو شو قال؟ قال ابن عطاء الله، قال عطاء بن رباح. نعم. توفي سنة 25 و100 وهو ابن 80 سنة كذا في أعلام الأخيار. في أعلام الأخيار. أنا عندي الأخبار ما بعرف أصلها شو عندك. أعلام الأخيار أحسن. قال رحمه الله تعالى ونفعنا ببركته ومدده آمين: مثل المعتكف مثل رجل يختلف أن يتردد ويقف على باب ملك أو وزير عظيم أو إمام عظيم لحاجة يقدر على قضائها عادة. فالمعتكف يقول لسان حاله، إن لم ينطق بذلك لسان قاله: لا أبرح قائما بباب مولاي سائلا منه جميع مآربي وكشف ما نزل بي من الكرب وصار مصاحبي وتجنبي لذلك أعز إخواني بل عين قرائبي حتى يغفر لي ذنوبي التي هي سبب بعدي ونزول مصائبي. ثم يفيض بمنه علي بما يليق بأهليته وكرمه إكرام بما إكرام من التجأ إلى منيع حرزه وحماية حرمه قال وهذه إشارة إلى أن العبد الجامع لهذه المسائل واقف موقف العبد الذليل بباب مولاه عاريا من الأعمال ونسبة الفضائل متوجها إليه سبحانه بأعظم الوسائل مادا كف الافتقار ملحا بالدعاء والمسائل مطرحا على أعتاب باب الله تعالى مرتجيا شفاعته غدا عنده بما وعد به وهو لكل خير كافل. قال رحمه الله وهذا ما تيسر. الآن إخوان كتاب مراجل الفلاح الآن الخاتمة. نعم. قال رحمه الله وهذا ما تيسر من انتخاب الشرح واختصاره اليسير كتيسير المتن وشرحه للعاجز الفقير ولم يكن إلا بعناية مولاه القوي القدير الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد خاتم أنبيائه وعلى آله وصحبه وذريته وموالاه ونسأل الله سبحانه متوسلين إليه بالنبي المصطفى الرحيم أن يجعله وشرحه ومختصره هذا عملا خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع به وبالشرح وبهذا المنتخب منه للتيسير. المثل ما هو نور الإيضاح والشرح إمداد الفتاح والمنتخب من الإمداد هو مراقي الفلاح. نعم. وبهذا المنتخب منه للتيسير النفع العميم خالصا لوجه الكريم وأن ينفع به النفع العميم ويجزل به وبهما الثواب الجسيم وأن يمتعنا ببصرنا وسمعنا وقوتنا وجميع حواسنا وأن يختم والجزيل عندك الثواب الجسيم. نعم. طيب أخطأت علي العظيم سليم. نعم. وأن يختم بالصالحات أعمالنا وأن يغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وأصحابنا وإخواننا وذرياتنا وأن يستر عيوبنا ويرزقنا وما تقرر به عيوننا حالا ومآلا آمين. قال رحمه الله وكان ابتداء هذا المختصر من الشرح في أواخر جماد الآخرة واختتامه بأوائل رجب الحرام سنة 54 بعد الألف وكان ابتداء جمع الشرح الأصلي في منتصف ربيع الأول سنة 45 وختم جمعه في المسودة بختام شهر رجب الحرام بذلك العام وكان انتهاء تأليف متنه في يوم الجمعة المباركة 14 جماد الأولى سنة 32 وألف وكان الفراغ من تبييض الشرح المسمى بإمداد الفتاح شرح نور الإيضاح ونجاة الأرواح في منتصف شهر ربيع الأول سنة 46 وألف وعدد أوراقه 360 ورقة ومبلغ عدد مختصره هذا 145 ورقة. 145 ورقة هي هذه المسودة المبيضة بتوفيق الله عبده الذليل الراجي فيضه الجزيل إذا حشره وعليه عرضه. وعليه عرضه. إذا حشره وعليه عرضه. وأسأله قبوله. وأسأله قبوله خدمة لجناب حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وزاده فضلا وشرفا. قال كاتبه ومؤلفه حسن شرنبلالي عفى الله عنه: ثم إني أردت إتمام العبادات. قال رحمه الله: ثم إني أردت إتمام العبادات الخمسة بإلحاق الزكاة. إتمام العبادات الخمسة. ثم إني أردت إتمام العبادات الخمس بإلحاق الزكاة والحج بما جمعته مختصرا. فقلت يعني مثل نور الإيضاح ما في إخواننا زكاة وحج، لكنه أضاف شيئا في الزكاة والحج، نعم، وألحقها بهذا المتن. نقف إخواننا هنا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.